السكشوال لايف للعيان الاوبيز ابارت اوف ديبريشن، بره ان هو اصلا بيعاني من الاكتئاب، العيان المليان او اللي بيعاني من الاوبيزيتي او السمنه المفرطه او المتقدمه بيعاني من مشاكل في حياته الجنسيه، وده بسبب اختلال في هرمونات الذكوره للذكور وهرمونات الانوثه للسيدات. هرمون التستوستيرون دايما ماشي عكس الانسولين، ودايما العيان التخين بنلاقي عنده نسبه الانسولين عاليه all over the time، لو اثناء الصبح او اثناء بالليل، وقدامه في الناحيه الثانيه دايما التستوستيرون بيبقى قليل. فعشان كده حلك قبل ما تستشير دكتور مسالك او دكتور ذكوره، حلك انك تبدا معانا وتقلل وزنك، وحلك عشان الدوره بتاعتك تنتظم او الالام المصاحبه للدوره قبل ما تستشيري دكتور النساء معانا الاعراض دي هتختفي.